صلى الله على محمد وآله الطاهرين. انتهينا من الحديث عن الزهد، والآن نشاء بعونه تعالى في الحديث عن التوحيد. يقول المعنوك: بالنفس أو بالعين نسمي أكد مع ضمير طابق مؤكدا، واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحد تكون متبعا. التوكيد ينفرد على ثلاث لغات، فيقال توكيد بواو بعد التاء توكيد، ويقال تأكيد بهمزة بعد التاء تأكيد، ويقال تأكيد بألف بعد التاء، وهذه اللغة الثالثة أقل اللغات الثلاث. التوكيد هو أن يأتي لفظ يؤكد معنى قد تقدم عليه، يعني أن يوجد معنى من المعاني ثم يأتي بعد ذلك اللفظ الدال على معنى معين، يأتي لفظ آخر يؤكد المعنى السابق، فيقال للثاني مؤكد ويقال للأول مؤكد. والتوكيد يطلق هنا في الاصطلاح النحوي على المؤكد، أي على اللفظ الثاني الذي يؤكد المعنى السابق. ومعلوم أن المؤكد يأخذ حكم المؤكد يتبعه في أعرابه. بالنفس أو بالعين الاسم أكد، أي أكد الاسم بكلمة الناس أو بكلمة العين، ولكن مع ضمير طابق المؤكد، أي أن تشتمل كلمة الناس وكلمة العين إذا جعلتهما مؤكدتين أن تشتمل على ضمير يكون هذا الضمير مطابقا. لماذا؟ مطابقا للمؤكد. جاء زيدون نفسه، فكلمة ناس اشتملت على ضمير، هذا الضمير طابق المؤكد وهو زيد. إذا أن زيد مفرد مذكر، الضمير أيضا مفرد مذكر. جاءت هندون نفسها. إذا كلمة الناس والعين كلمتان مؤكدتان لما قبلهما، بشرط أن تشتمل على ضمير يطابق الاسم السابق وهو الاسم المؤكد. طبعا هذان البيتان وما بعدهما يتحدث فيهما ابن مالك عن القسم الاول من قسم التوكيد، لان التوكيد ينقسم الى قسمين: توكيد معنوي وتوكيد لفظي. التوكيد المعنوي هو ان هناك الفاظا وردت عن العرب، الفاظا محدوده، الفاظا معلومه معدوده ايضا وردت عن العرب، هذه تقوم بعملية التوكيد المعنوي، إذ أنها هذه الألفاظ لا تشترك مع المؤكد مع الاسم السابق في المعنى، وإنما إذا جاءت هذه الألفاظ بعد الاسم السابق تؤكد تؤكدوا معنى الاسم السابق، لا انها تشترك مع الاسم السابق في المعنى. لاحظ مثال جاء زيد نفسه، كلمة ناس معناها يختلف عن معنى كلمة زيد، ولكن اذا جاءت كلمة ناس بعد زيد تؤكد كلمة ناس ان المقصود بزيد هو نفس زيد، لا المقصود من زيد في قولنا جاء زيدون المقصود من زيد شيء اخر كخبر زيد او غلام زيد مثلا او رسول زيد، وانما المقصود نفس زيدين، المقصود زيد نفسه. هذا هو التوكيد المعنوي. اذا التوكيد المعنوي ياتي بالفاظ محدوده ومعلومه ومعدوده جاءت عن العرب، بهذه الالفاظ فقط يحصل التوكيد المعنوي. أما التوكيد اللفظي كما سيأتي في الأبيات المتأخرة في الدرس، فإن التوكيد اللفظي هو أن تأتي باللفظ المتقدم تأتي به ثانية، إذا أعدته ثانية يكون اللفظ الثاني مؤكد باللفظ الأول، جاء زيد زيدون فزيد الثانية تؤكد زيد الأولى، وبما انها اي الزيد الثاني اشتركت مع زيد الاولى في اللفظ يقال له توكيد لفظي، اي ان اللفظ الثاني يؤكد معنى اللفظ الاول، وهما متشابهان في اللفظ وفي المعنى. بينما في التوكيد المعنوي لا يوجد تشابه بين المؤكد والمؤكد في الالفاظ، جاء زيد نفسه لا يوجد تشابه بين زيد وبينه، فيوجد اختلاف في الألفاظ، ولكن وحتى في المعاني كل كلمة من هذين إذا نظرنا إليها وحدها تدل على معنى مغاير للكلمة الثانية، جاء زيد نفسه فزيد تدل على معنى، وكلمة نفس وحدها تدل على معنى آخر، ولكن إذا وضعنا كلمة نفس بعد زيد كلمة نفس التي تختلف مع زيد في اللفظ تأتي مؤكدة لمعنى زيد، فهي توكيد معنوي. البيتان الأولان هذان بالنفس أو بالعين يتحدث فيهما عن المؤكدين النفس والعين، يقول بالنفس أو بالعين الاسم أكد، أي أكد الاسم بكلمة الناس أو بكلمة العين مع ضمير اشتملت عليه كلمة النفس أو العين، هذا الضمير طابق المؤكد طابق الاسم السابق، إذا كان مذكرا أو كان مؤنثا أو كان مفرد، يجمعهما أو كان أيضا مثنى وجمع، يجمعهما أي اجمع كلمة نفس واجمع كلمة عين على وزن أفعل، أنفس أعين بأفعل بشعر إن تبع ما ليس واحدا، يعني إذا أردت بكلمة ناس وبكلمة عين أن تؤكد بهما أسماء غير مفردة، تؤكد بهما اسم مثنى جاء الزيدان، أو تؤكد بهما اسم جاب جاء الأولان، فيقول هنا يجب عليك أن تجعل كلمة ناس أو كلمة عين على وزن أفعل، فتقول أنت أعين، ثم تضيف إلى كلمة ناس وإلى كلمة عين الضمير الذي يطابق المؤكد الذي يطابق الاسم السابق، فتقول جاء الولدان أنفسهما، جاء الأولاد أنفسهم، جاء الولدان أعينهما، جاء الأولاد أعينهم، وهكذا. يقول واجمعهما بأفعل، يعني بوزن أفعل أنفس أعين، إن تبعا يعني إن جاء تابعين يريد ما ليس واحدا، يعني إذا جاء تابعين للمثنى للجام جمع الذكور أو جمع الإناث، تكون متبعا، تكون متبعا للطريقة العربية الصحيحة في التوكيد بهذين اللفظين. التوكيد قسمان، احدهما التوكيد اللفظي وسياتي ان شاء الله، والثاني التوكيد المعنوي وهو على بعضين، وهو على قسمين. احدهما ما يرفع توهم مضاف الى المؤكد وهو المراد بهذين البيتين. طبعا يقول ابن عقيل بان الفائده من التوكيد ما هي، ما هي فائده التوكيد؟ يقول التوكيد يختلف من قسم الى قسم، فهذا اللفظان او هذا القسم الاول الذي تحدث عنه يقول فائدته ان السامع عندما تقول جاء زيدون يتوهم السامع بانك اردت بكلمه زيد، عندما قلت جاء زيد اردت بهذا القول ان تخبر جاء خبر زيد او جاء غلام زيد او جاء رسول زيد، اي انك تريد ان تخبر بقولك جاء زيد تخبر عن ان هناك مضاف، وهذا المضاف حدث واقمت المضاف اليه مقامه، اقمت زيد مقام المضاف المحدود. السامع قد يتوهم ذلك، عندما اقول ان المتكلم جاء زيدون يتوخذ السامع انني اردت جاء خبر زيد او جاء غلام زيد او جاء رسول زيد، السامع هكذا يتوهم. انا في الحقيقه في الواقع لا اريد هذا، لانما اريد جاء زيد يعني جاء زيدون نفسه، فحتى ارفع التوهم الذي حصل في ذهن السامع بانني حذفت مضاف وهو المقصود من قول جاء زيدون، أردت جاء خبر زيد ثم حذفت المضاف وقلت جاء زيد، هذا التوهم الذي حصل في ذهن السامع كيف ارفعه؟ طبعا لا ارفعه الا بان اتي بلفظ التوكيد، فاقول جاء زيد نفسه، جاء زيد عينه، فعندما اقول جاء زيد نفسه يعني جاء زيد نفسه لا خبره لا غلامه لا رسوله، فيرتفع التوهم لان هناك مضاف محذوف على ضربين، احدهما ما يرفع توهم مضاف الى المؤكد وهو المراد بهذين البيتين، وله لفظان النفس والعين، وذلك نحو جاء زيد نفسه، جاء زيد نفسه، فنفسه توكيد لزيد، وهو يعني يرفع توهما أن يكون التقدير جاء خبر زيد أو جاء رسول زيد، وكذلك عندما تقول جاء زيد عينه، فكلمة نفس وعين تؤكد على أن المقصود بقولك جاء زيد هو نفس زيد لا شيء آخر مضاف إلى زيد. ولا بد من إضافة النفس أو العين إلى ضمير، هذا الضمير يطابق المؤكد، يطابق المؤكد في إفراده في تذكيره في تنويته في تثنيته في جمعه، نحو جاء زيد نفسه أو عينه، جاءت هند نفسها أو عينها. ثم إن كان المؤكد، المؤكد يعني المتقدم السابق المؤكد بهما إذا كان مثنى أو كان مجموعا جمعتهما على مثال وعلى وزن أفعل، فتقول جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما، جاء الزيدان أعينهما، وجاءت الهندان أنفسهما أعينهما، جاءت الهندان أنفسهما أو جاءت الهندان أعينهما، وجاء الزيدان أنفسهم أو أعينهم، وجاءت الهندات أنفسهن أو أعينهن، فتجعل نفس بعد أن جمعتها على وزن أفعال فأصبحت أنفس، تضيف لها الضمير الذي يطابق الاسم المؤكد المتقدم. وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير نوصلا، القسم الثاني من التوكيد المعنى هو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول. لاحظ الآن عندما أقول جاء القوم، جاء القوم، فعندما أقول جاء القوم قد يتوهم السامع أنني لم أقصد بقولي جاء القوم، لم أقصد كل القوم، لأننا أقصد جاء بعض القوم، فقلت جاء القوم وأردت بلفظة القوم بعض القوم، فجئت بلفظ يدل على الشمول ولكنني لا أريد بهذا اللفظ الشمول، وإنما أريد بعض أفراد ما يدل عليه هذا اللفظ. فالسامع توجد لدي حالة عندما أقول جاء الطلبة أو حضر الطلاب، فقد يتوهم السامع أنني لا أقصد حضر الطلاب أي حضر كل الطلاب، وإنما حضر بعضهم، فجئت بلفظ العام وأردت الخاص، جئت بلفظ الطلاب وأردت بعض الطلاب، جئت بلفظ شامل وأردت بعض أفراد هذا اللفظ. هذا التوهم الموجود في نفس السامع وفي ذهن السامع كيف أرفعه؟ أرفعه بهذه الألفاظ، فأقول جاء القوم كلهم، جاء وحضر الطلاب كلهم، فعندما أقول كلهم يرتفع هذا التوهم الذي كان موجودا في ذهن السامع بأن الذي جاء هو بعض الطلبة أو بعض القوم. وكذلك في المثنى عندما أقول جاء الزيدان أو جاء الولدان قد يتوهم السامع بأنني أردت بقولي جاء الولدان أردت جاء أحد الولدين، جاء أحد الزيدين، فجئت بلفظ عام وأردت به الخاص. هذا التوهم الذي حصل في ذهن السامع يرتفع بقولي جاء الولدان كلاهما، جاء الزيدان كلاهما، فقول كلاهما يرفع هذا التوهم ويثبت أنني أردت بقول جاء الولدان أردت كلا الولدين لا أحد الولدين. وكل نذكر في الشمول، في الشمول والعموم إذا أردت أن يكون المؤكد دالا على الشمول والعموم اعتدنا في كل كلا وكلا كلتا، وكلا هذا المثنى المذكر، كلتا المثنى المؤنث، جميعا جميعا كذلك للجمع، فإذا جاء للجمع بلفظين كل وجميع، وجاء للمثنى بكلا وكلتا، بالضمير موصلا. وكل نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلة، اذكر هذه حالتينها مرتبة بالضمير، عندما تقول جاء الولدان كلاهما فتأتي بالضمير مثنى فتقول هما كلاهما، رأيت الولدين كليهما سلمت على الولدين كليهما، جاء القوم كلهم كلهم، فتأتي بعد كل بالضمير المطابق للمؤكد. هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعني، وهو الضرب الذي يرفع توهم عدم إرادة الشمول، عدم إرادة العموم. عندما أقول جاء القوم يتوهم السامع أنه لا أريد كل القوم، إنما جاء بعض القوم، فأرفع هذا التوهم الذي في ذهنه في نفس السامع فأقول جاء القوم كلهم. والمستعمل لذلك كل وكلا وكلتا وجميع، فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصف وضوء بعضها موقعه. يقول لفظة كل ولفظة جميع يستعملان للتأكيد ويؤكد بهما الاسم الذي يدل على أجزاء، الذي يدل على أجزاء، بحيث أننا نستطيع أن نضع بعض الأجزاء مكان بعض، بعض الأجزاء مكان بعض. جاء القوم جاء الرب جميعهم جاء القوم جميعهم جاء القوم كلهم جاء الأولاد ماذا كلهم. فالأولاد لفظ يدل على عدة على ولد وولد وولد وولد وولد. ويمكن أن أحدث الأولاد وأقول جاء ولد وولد وولد وولد. فإذا يشترط في المؤكد بكل وبجميع أن يكون ذا أجزاء يعني أن يدل أن يشتمل على أجزاء بحيث نستطيع أن نحذف هذا اللفظ العام ونضع مكانه أجزاءه ويصح المعنى. جاء المؤمنون أستطيع أقول جاء مؤمنون ومؤمنون ومؤمنون والمعنى يستقيم. فيؤكد بكل وجميع ما كان يعني يؤكد بهما الاسم الذي كان ذا أجزاء يعني له أجزاء صاحب أجزاء يعني له أفراد له أفراد يعني له أفراد من لفظه له مفرد من لفظه يصح وقوع بعض هذه الأفراد والأجزاء موقعه نحو جاء الركب كله الركب مكون من أفراد يمكن أن أقول جاء كذا وكذا وكذا أو جاء الركب جميعه جاءت القبيلة كلها جاءت القبيلة جميعها جاء الرجال كلهم جاء الرجال جميعهم جاءت الهندات كلهن أو جاءت الهندات جميعهن. ولا تقول جاء زيد كله جاء زيد كله لا يجوز. لماذا؟ لأن زيد لا يدل على أجزاء. قد تقول بأن زيد نعم يدل على أجزاء يدل على يمين وعلى رأس وعلى ذات وعلى عرين. أقول إذا سلمنا معاك فهل يمكن أن تحدث كلمة زيد وتضع مكانها رأس زيد جاء رأس زيد أو جاءت يد زيد أو جاءت رجل زيد أنهما يستقيم بهذا؟ طبعا لا لا يستقيم. وهناك عبارة تقول بأن ما يؤكد بالكل وجميع أما أن يكون دالا على أجزاء بنفسه أو داليا على أجزاء بعامله داليا على أجزاء بعامله يعني تارة اللفظ نفسه لا يدل على أجزاء يعني ليس لفظا جمع ليس لفظا من ألفاظ الأمور وألفاظ الشمول ولكن إذا أسندنا إليه بعض الأفعال هذا الفعل الذي أسندناه يجعل هذا اللفظ الذي لا يدل على العموم والشمول يجعله دالا على العموم. مثلا عندما اقول جاء العبد جاء العبد كله هذا غير صحيح لان العبد ليس له اجزاء فلا يصح ان اؤكده بلفظ كل ولكن استطيع ان اقول اشتريت العبد كله. عندما قلت اشتريت العبد الفعل وهو الاشتراء جعل العبد يتجزا لانني استطيع ان اقول اشتريت نصف العبد والمعنى يستقيم اشتريت بعض العبد المعنى يستقيم. فاذا الذي له اجزاء اما ان يكون من احد الفاظ العموم والشمول واحد الفاظ الجمال لأنه أن يكون لفظه مفرد ولكننا إذا أسندنا إليه بعض الأفعال هذا الفعل يجعل هذا اللفظ المفرد يجعله قابلا لأن يصبح ذا أجزاء يصبح مشتملا على أجزاء بحيث نضع بعض هذه الأجزاء مكانه ويستقيم المعنى. ويؤكد بكلا المثنى المذكر نحو جاء الزيدان كلاهما ويؤكد بكلتا المثنى المؤنث نحو جاءت الهندان الهندان كلتاهما الهندان مؤنث هند مثناهن مثناهن، ولا بد من إضافتها إضافة كلا وكلتا وكل وجميع إلى ضمير يطابق المؤكد كما بدل. واستعملوا أيضا كقول فاعلة من عامة التوكيد مثل النافلة. يقول هناك ألفاظ تؤكد الجمع، وهذه الألفاظ تستعمل استعمال كل في التوكيد، منها لفظة عامة ما جاء على وزن فاعلة، فاعلة أي عامة، ما جاء على وزن فاعلة من الفعل عامة، من عامة أي الذي يأتي على وزن فاعلة ويكون مأخوذا من عامة. عامة خذ من لفظة عامة اسم على وزن فاعلة، فاعلة عامة فاعلة، فإذا عامة يمكن أن نجعلها مؤكدا يكون مقام كل، فنقول جاء القوم عامة، جاء الأولاد عامة. واستعملوا أيضا ككل فاعلا من عامة المأخوذ من عامة، عامة في التوكيد مثل النافلة. مثل النافلة، النافلة هي الشيء الزائد، كأنه يريد أن يقول أن استعمال عامة في التوكيد استعمال زائد ليس استعمالا أصليا، أي استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل استعمل عامة حال كونها مضافة أو مضافا إلى ضمير مؤكد. هذا لا بد منه، انطلاق هذه المؤكدات إلى ضمير المؤكد، نحو جاء القوم عامتهم. وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد، بعضهم لم يجعل عامة من ألفاظ التوكيد، وقد عدها في بيت، وإنما قال ابن مالك مثل النافلة لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة، أي يشبه ماذا؟ يشبه الزيادة، لأن أكثر النحويين لم يذكرها، فذكرها في ألفاظ التوكيد يعتبر كذكر الزائد، لأن أكثر النحاس لم يجعلوا لفظة عامة من ألفاظ التوكيد. ولهذا قال ابن مالك واستعملوا عامة مثل النافلة، يعني شيء زائد. وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعاء. يقول أيضا بالإضافة إلى كل تأتي بعض الألفاظ التي تفيد تأكيد الأمور، أي جاء بعد كل بأجمع وما بعدها لتقوية أخذ الشمول، لأن نؤكد بكل أولا ثم نأتي بعد كل بهذه الألفاظ حتى نقوي قصد الشمول وقصد العموم، فيؤتى بأجمع بعد كل، نحو جاء الركب كله أجمع، وبجمعاء بعد كلها بعد المؤمن، جاءت القبيلة كلها جمعاء، وبأجمعين بعد كلهم بعد الجمع، بعد توكيد الجمع، جاء الرجال كلهم أجمعين، وبجمع بعد كلهم بعد جمع الإناث، جاءت الهندات كلهن جمعاء. ودون كل قد يجيء الأجمع، قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمعاء، يعني قد يأتي التوكيد بلفظة أجمع وأخواتها بدون أن يتقدم عليها التوكيد بلفظة كل، يعني تنقول جاء القوم أجمعون ولا نحتاج إلى أن نقول جاء القوم كلهم أجمعون، لكن الأكثر أن تتقدم على لفظة أجمع تتقدم لفظة كل، فنقول جاء القوم كلهم أجمعون، ولكن أحيانا قد يؤتى ويؤكد بأجمع وأخواتها بدون أن تتقدم عليها لفظة كون. فنقول جاء القوم أجمعون وبين كون يعني بدون أن تأتي كون قد يجي للتوكيد أجمع جمعاء أجمعون ثم جمعاء، أو قد يرد استعمال العرب أجمع في التوكيد غير مسبوقة بكونه نحو جاء الجيش أجمع، واستعمال جمعاء غير مسبوقة بكلها نحو جاءت القبيلة جمعاء بدون أن تتقدم عليها كون، واستعمال أجمعين غير مسبوقة بكلهم جاء القوم أجمعون، واستعمال جمع غير مسبوقة بلفظة كلهم ناس نحو جاء النساء جمع، وزعم المصنف أن ذلك قليل. ومنه قوله يا ليتني كنت صبيا مرضعا تحملني الدلفاء حولا أكتعا إذا بكيت قد بلتني أرضعا إذا ضللت الدهر أبكي أجمعا. فقال أبكي أجمعا، فجاء بأجمع ولم يأتي قبلها بكون. وإن وقف توكيد منكور قبل وعن محاط البصرة المنعو شمل ما تقدم من الأسماء التي أكدناها هي أسماء معرفة، جاء زيد من سعود، جاء الزيدان الفصولما، جاء الولدان كلاهما، جاء القوم كلهم، كل الأسماء التي تقدمت وأكدناها وجدناها معرفة. ولكن هل يجوز أن نجعل الاسم المؤكد الذي نريد أن نؤكده، هل يصح أن يكون الاسم الذي نريد تأكيده يصح أن يكون نكرا أو لا يصح؟ يقول ابن مالك أن نحات البصرة أي البصريون منعوا أن يكون المؤكد نكرة، فقالوا لا يكون المؤكد إلا معرفة، يعني الاسم الذي نريد أن نؤكده لا بد أن يكون معرفة، هذا قول البصريين. وأما غير البصريين فقالوا إذا أفاد توكيد النكرة لا بأس به، يعني إذا جاءت النكرة وجئنا بعدها بتوكيد وتوكيدها أفاد واستفدنا منه بمعنى من معنى فلا بأس بذلك. أما إذا لم يفد جاء رجل نفسه، جاء رجل نفسه، جاء ولد نفسه، هذه لا تفيد، جاء ولد نفسه ما لا نستفيد من قولنا جاء ولد نفسه، ما نستفيد من ذلك. أما لو جئنا بنكرة وأكدناها وحصل من تأكيد النكرة حصل معنى زائد وحصلت الفائدة، عند ذلك لا بأس بهذا التوكيد. يقول وإن نفذ توكيد منكور، يعني إذا كان توكيد المنكور توكيد النكرة أصبح مفيدا قبل هذا التوكيد. وعن نحات البصرة المنعو شمل حتى هذا الذي يفيد، فكأنما نحات البصرة قالوا بقول واحد أنه لا يجوز أن يكون الاسم المؤكد اسما نكرا. مثل البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول أو غير محدودة كوقت وزمن وحين، يوم وليلة وشهر وحول هذه محدودة يعني محددة بزمن معين، اليوم مثلا من طلوع الشمس إلى غروبها يوم، والليلة هي من الغروب إلى الطلوع، والشهر مثلا مكون من 30 يوم وهكذا، وحول مكون من 12 شهر أو غير محدود كوقت غير محدود بمدة معينة، وزمن غير محدود بمدة معينة، وحين غير محدود بمدة معينة. ومذهب الكوفيين واختاره المصنف جواز توكيد النكرة المحدودة التي كانت محدودة وأصبحت مفيدة عندما أكدناها لحصول الفائدة بذلك بتوكيدها نحو صمت شهرا كله، صمت شهرا كله، فإذا شهرا ذكرا ولكن عندما جئنا وأكدناها حصل بالتأكيد لا فائدة، فإذا التأكيد ما جائز. ومنه قوله تحمل الدلفاء حولا أكتعى، حولا أكتعى، فأكدنا لفظة حول وهي مثل أكدناها بأكتع، لأنه أكتع كما تعلمون أكتع هي من ألفاظ التوكيد. وزن بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلاء. فكلا وكلتا يمكن أن يغنيان عن أجمع وعن جمع. جاء الركب كله أجمع. إذا أردنا أن نسمي الركب فلا يصح أن نقول جاء الركبان كلاهما أجمعان، وإنما لفظ كلاهما يغنينا عن قولنا أجمعان، فنقول جاء الركبان كلاهما. فلفظ كلا وكلتا يغنينا عن استعمال أجمع واستعمال جمع في تأكيد المثنى. فتقدم أن المثنى يؤكد بالناس أو العين جاء الزيدان أنفسهما عينهما، وبكلا وكلتا جاء الزيدان كلاهما، جاء الزيدان كلاهما. ومذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك، فلا تقول جاء جيشان أجمعان لا يجوز، وإنما جاء الجيشان كلاهما أو جاء الجيشان أنفسهما، ولا جاء القبيلتان جمعاوان، جمعاء فتسميها وتقول جمعاوان لا يجوز، وإنما تقول جاء القبيلتان كلتاهما أو جاء القبيلتان أنفسهما استغناء بكلا وكلتا عنهما، أي عن أجمع، نستغني بكلا عن أجمع ونستغني بكلتا عن جمعاء. وأجاز ذلك الكوفيون، يعني أجاز استعمال أجمع وجمعاء مع الحاق ضمير التثنية بهما لتأكيد المثنى. فعلى مذهب الكوفيين يجوز لك أن تقول جاء الولدان أجمعان، فأصلا جاء الجيشان أجمعان وجاءت القبيلتان جمعان. وإن تؤكد الضمير المتصل بالناس والعين فبعد المنفصل، أمنت بالرفع وأكد بما سواهما والقيد لن يلتزم. يقول إذا أردت أن تؤكد الضمير المتصل المرفوع، الضمير المتصل المرفوع إذا أردت أن تؤكده بلفظة الناس والعين فماذا تفعل؟ يقول عليك أولا أن تأتي بعد الضمير المتصل بضمير المنفصل، بعد ذلك تأتي بلفظة الناس والعين، فتقول جئت أو ذهبت أنت نفسك، قم أنت نفسك. فإذا عندما نريد أن نؤكد الضمير المتصل المرفوع نأتي أولا بضمير منفصل، ثم بعد ذلك نأتي بما نشاء من الناس أو العين. عميت بالرافع، يعني عميت الضمير، فقدت الضمير المنفصل المرفوع، وأكدوا بما سواهما، وأكدوا بما غير، بما هو غير الناس والعين، والقيد لن يلتزم، يعني ولن يلتزم بالقيد. وهو إذا أردت أن تؤكد الضمير المتصل بغير كلمة الناس والعين فلا يجب عليك أن تلتزم بالقيد، وهو أن تأتي بعد الضمير المتصل بالضمير المتصل. فكأنه يريد أن يقول إذا أردت أن تؤكد الضمير المتصل بكلمة الناس والعين فعليك أن تلتزم بهذا القيد، وهو أن تأتي أولا وتؤكد الضمير المتصل بضمير المتصل، ثم بعد الضمير المتصل تأتي بلفظة الناس أو العين، فتقول جئت أنا نفسي، أو جئت أنت نفسك، جئت أنت عينك. أما إذا أردت أن تؤكد الضمير المتصل بغير لفظة النفس والعين فيمكن أن تأتي بغير لفظة النفس والعين، ولا يجب عليك أن تؤكد الضمير المتصل قبلهما أو قبل غير النفس والعين بضمير منفصل. لا يجوز تأكيد الضمير المتصل بلفظة النفس والعين إلا بعد تأكيده بضمير منفصل، فتقول كونوا أنتم أنفسكم. فالواو هو الضمير المتصل المرفوع، أكدناه أولا بضمير منفصل وهو أنتم، ثم جئنا وأكدناه بلفظة أنفس أو أعين، ولا تقل كونوا أنفسكم. فإذا أكدته بغير النفس والعين يلزم لم يلزم ذلك، يعني لم يلزم تأكيده أولا بضمير منفصل، تقول كونوا كلكم أو كونوا أنتم كلكم، أنت الخيار. يجوز لك أن تقول كونوا كلكم ولا تأتي بالضمير المنفصل بعد الواو بعد الضمير المنفصل، ويجوز لك أن تأتي بالضمير المنفصل فتقول كونوا أنتم كلكم. وكذا إذا كان المؤكد غير ضمير رفع، إذا كان المؤكد ضمير ناصب أو ضمير خافض، بأن كان المؤكد الذي نريد أن نؤكده ضمير نصب أو ضمير جر، فتقول مررت بك، نريد أن نؤكد الكاف والكاف ضمير جر، بك نفسك، تقول نفسك لا تحتاج إلى ضمير منفصل. أو مررت بك عينك، ومررت بكم كلكم، ورأي لحظ بكم جن، ورأيتك التافنا ضمير ناصب، ورأيتك نفسك، رأيتك عينك، ورأيتكم كلكم. نعم. وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درجل رجل. يقول التوكيد اللفظي هو أن تأتي بالناصب المتقدم وتؤيده، فإذا أعدته يكون اللفظ الثاني مؤكدا باللفظ الأول، جاء زيد زيد، فزيد الثاني يكون مؤكدا لزيد الأول. وما من التوكيد لفظي يجي مكررا، يعني التوكيد اللفظي هو توكيد يعتمد على إعادة اللفظ الأول، فيكون اللفظ الثاني مؤكدا باللفظ الأول، هذا هو التوكيد اللفظي. والتوكيد اللفظي يقع في الأسماء ويقع في الأفعال ويقع في الحروف، بينما التوكيد المعنوي لا يقع إلا في الأسماء، ولهذا قال بالنفس أو بالعين نسم أكدا. أكدا لإيش الثقافة؟ ولا يؤكد التوكيد المعنوي، لا يؤكد بالتوكيد المعنوي الفاعل، ولا يؤكد بالتوكيد المعنوي الحرف. أما التوكيد اللفظي فبما أنه إعادة اللفظ المتقدم، فقد يكون توكيدا للفعل، وقد يكون توكيدا للحرف، وقد يكون توكيدا للإسم. درجي فإدرجي الثانية توكيد لإدرجي الأولى، هذا هو القسم الثاني من قسم التوكيد والتوكيد اللفظي، وهو تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناء باللفظ الأول. نحو ادرجي وقوله فأين إلى أين النجاء أو النجاة ببغلتي، أتاك اللاحقون، احبسي أتاك فأتاك الثاني مؤكد أتاك الأولى، احبسي جملة مؤكد احبسي الأولى. وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا، فدكا الثاني مؤكدا دكا الأولى. وقال بعضهم فمن ذكر ذكاني فمن دار التوكيد، وإنه مقصود به ذكر بعد ذلك، كما يقال عن نفسه الحصار بابا بابا أي بابا بعد باب. وعلى هذا التفسير لا يكون ذكر ذكاني باب التوكيد اللفظي. ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل. يقول ابن مالك إذا أردت أن تؤكد ضميرا متصلا توكيدا لفظيا بأن تعيد لفظه ثانية، يقول لا يجوز أن تعيد لفظه ثانية إلا مع اللفظ الذي اتصل بهذا الضمير سابقا. مثلا عندما تقول سلمت على الكاف وتريد أن تؤكد الكاف توكيدا لفظيا بأن تعيد الكاف ثانية، يقول يمكن لك أن تعيد الكاف ثانية لكن بشرط أن تعيدها مع ما اتصلت به وهو حرف الجر على. سلمت عليك فتقول سلمت عليك عليك، فتعيد الكاف ثانية مع الحرف الذي اتصلت به وهو على حرف الجر. ولا تعد لفظ ضمير متصل حتى تركز توكيد اللفظين إلا مع اللفظ الذي به وصل. إذا الضمير المتصل لا يمكن أن يعاد وحده لأنه متصل، لا بد أن يتصل بشيء، فكيف تعيده وحده؟ لا يمكن. فإذا أردت أن تعيد الضمير المتصل حتى تؤكد توكيد اللفظين فلا بد أن تحافظ على حالته وهي الاتصال بأن تؤيده مع اللفظ الذي اتصل به وهو في مثالنا سلمت عليك، تعيد الكاف مع على فتقول سلمت عليك عليك. أي إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد أي لأجل التوكيد اللفظي لم يجد ذلك أي تكرير لفظ الضمير إلا بشرط اتصال المؤكد، اتصال المؤكد يعني اتصال الضمير الثاني بما اتصل بالمؤكد، بشرط أن يتصل الضمير الذي تريد أن تؤكد به يتصل بماذا؟ بالذي أو باللفظ الذي اتصل به الضمير المؤكد الضمير السابق. نحو مررت بك بك، فالضمير الذي تؤكد به هو الكاف الثانية، هذا الضمير المؤكد، هذا لا يجوز أن تعيده إلا بعد أن تتصل به الباء التي اتصلت بالضمير الأول. ورغبت ورغبت فيه فيه، ولا تقول مررت بك بك لا يجوز. كذا الحروف غير ما تحصلا به جواب كنعم وكبلا. أيضا الحروف إذا أريد توكيد الحرف الذي لا يدل على الجواب يجب أن يعاد، نعم يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ماذا؟ الشيء الذي اتصل بالمؤكد. خذ مثال، إن زيدان أريد أن أؤكد ماذا؟ أريد أن أؤكد إنك، فإذا أردت أن أؤكد أن توكيد اللفظيين ألاحظ إن ما هو الشيء الذي اتصل بها؟ فاتصل بها مثلا زيد وهو اسمه، فإذا أردت أن أؤكد إن أقول إن زيدان إن زيدان قائم، فالحرف هو إن لا يمكن أن أجعله مؤكدا لفظيين وأتي به إلا إذا جئت به مع ما اتصل به سابقا، لأن الحرف وحده لا قيمة له، الحرف وحده لا يمكن أن يعتد به إلا مع ما اتصل به، إلا إذا كان الحرف يدل على الجواب، حرف جواب، إذا كان الحرف حرف جواب يمكن أن يعاد وحده. هل جاء زيد؟ تقول نعم نعم، فتعيد نعم وهو حرف جواب بدون أن، نعم جاء زيد نعم. يقول كذا الحروف لا يجوز أن تأتي مؤكدة لفظيتان مؤكدة تأكيدا لفظيان إلا إذا أعدتها مع ما اتصل بها، غير ما تحصل به جواب، يعني غير الحروف التي حصل به الجواب كنعم وكبلا، نعم وبلا، هذان حرفان من حروف الإجابة، من حروف الجواب، يمكن أن تعيد هذين الحرفين بدون ما اتصل بهما. أي كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس بالجواب يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما يتصل بالمؤكد، ما يتصل بالحرف السابق وهو المؤكد، نحو إن زيدا، أريد أن أؤكد إن، فلا بد أقول إن زيدا ثم أتي بالخبر وهو قائم، فيكون قائم خبر، لماذا؟ لأن الأولى. وفي الدار، في الدار زيد، في الدار أردت أن أؤكدها توكيدا لفظيا وأؤكد في فقط، فقلت في الدار، جئت بفي مع الاسم الذي اتصل ودخلت عليه وهو الدار. ولا يجوز أن تقول إن زيدا قائم، ولا يجوز أن تقول في الدار زيد. فإن كان الحرف جوابا كنعم وبلاء وجيري وجل وإي ولا، جاز إعادته وحده، فيقال أقام، فيقال لك أقام زيد. سؤال، ماذا يكون جوابك؟ فتقول نعم نعم، أو تقول لا لا، ويقال ألم يقم زيد؟ فتقول بلى بلى، لأن بلى لا تأتي إلا إذا تقدمها سؤال، هذا السؤال وقع فيه نفي، يعني سؤال واقع في سياق النفي يجاب عنه ببلى. ومقمر الرفع الذي قد انفصل تأكد به كل ضمير اتصل، يقول الضمير المرفوع المنفصل يمكن أن يصلح توكيدا لكل ضمير متصل، سواء كان هذا الضمير المتصل ضمير رفع جئت أنا، جئت أنت، فأنت توكيد لي التاء، التاء ضمير متصل مرفوع، أو كان الضمير المتصل منصوبا أكرمتك، أكرمتك أنت، فالكاء ضمير متصل منصوب يمكن أن يؤكد به ضمير المنفصل المرفوع وهو أنت، أكرمتك أنت. أو كان الضمير المتصل مخفوضا في محل خاص، سلمت عليك أنت، فالكاء في عليك في محل خاض يمكن أن أؤكدها بالضمير المنفصل المرفوع وهو قولي أنت، سلمت عليك أنت. إذن الضمير المرفوع المنفصل يصلح أن يكون مؤكدا لفظيا لكل الضمائر المتصلة، سواء كانت مرفوعة أصلا، سواء كانت في محل رفع أو في محل نصب أو في محل جر. ومضمر الرافع الذي قد انفصل، أي ضمير الرافع المنفصل أكد به كل ضمير اتصل، أي يجوز أن يؤكد بضمير الرافع المنفصل كل ضمير متصل مرفوعا كان هذا الضمير المتصل، نحو قمت أنت، تبتأتي قمت ضمير متصل مرفوع نؤكده بأنت، أو منصوبا أكرمتني الياء أنا، فالياء في محل ناصب مفعول به أكدناها بأنا ضمير، ضمير الراس المنتصب. أو مجرورا نحو مررت به هو، به هو، فالهاء في به في محل خاطب أكدناها بضمير الراس المنتصب وهو هو. والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، أستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.